بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانوا صادقين. ترهيبهم من الحلف وإن كانوا صادقين. حلف الكاذب أغلظ، والحلف عموما ينبغي أن يتركه التاجر المسلم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فيه إثبات خيار المجلس، وهو إن تم البيع باللفظ التعاقد، إلا أنه يمكن أن يفسخ كل واحد من المتبايعين البيع طالما لم يتفرقا بالأبدان من مجلس التعاقد. فإن صدق البيعان وبينا صدق فيما قال من سعر السلعة الذي قد يذكره التاجر ليؤكد لصاحب المشتري أنه لم يربح منه كثيرا ويرغبه في البيع من أجل ذلك. إن صدق أيضا في بيان ما بالسلعة من ميزات وعيوب، وكذا قال وبين، يعني بين ما بالسلعة من عيوب، أو بين المشتري ما بالثمن من العيوب إن وجد، كأن تكون مثلا أوراق قديمة، فلوس مقطعة حطهاش وسط الفلوس التي قد لا ترى، فيترتب على ذلك أن يخدع البائع في شيء من الثمن. فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، حصلت البركة وهي الخير الكثير في هذا البيع، وكان البيع بيعا مباركا فيه أنواع الخيرات لهما. وإن كتم عيوب السلعة أو عيوب الثمن، وكذب كان يقول أخذتها بكذا وأقف علي بكذا لا ربح لي فيها إلا كذا، وهو كاذب في ذلك، أو يقول أن صفات السلعة فيها كذا وكذا وهو كذب كما يفعل الكثيرون، يعيدون الناس بأوصاف معينة ويكذب في وجود هذه الأوصاف في المبيع. وإن كتم وكذب ممكن المشتري أيضا يكذب، يقول له أنا عرضت علي بكذا قبلك، يقول ده أنا في أول السوق بأرخص من ذلك، أنا وجدتها بأقل، وهو كاذب في ذلك. فعسى أن يربح ربحا أحدهما الذي كذب، فهذا ربحه باطل. إن كذب معا وكتم معا فهما كلاهما آثم وكلاهما ممحوق بركة بيعه. فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعه، حتى ولو ربح لكن ذهبت بركة البيع، محقت بركة البيع، ذهبت وأزيلت. اليمين الفاجرة أي الكاذبة التي يحلفها كاذبا منفقة للسلعة، تجعل السلعة نافقة مقبولة، سوف يشتريها الناس يقبلون عليها، لكن في خاتمة الأمر يبحث عن ربح لا ربح، يبحث عن الكسب لا كسب. منفقة للسلعة ممحقة للكسب، كما أن الربا ممحقة للبركة وممحقة لأنواع الخير، وإن وجد ربح كثير تجد الربا يمنع ذلك الربح. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنهما خرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. كان بارا في كلامه، كان يأتي البر والصدق ولا يحنث في يمينه، وكان صادقا فيما قال، واتقى الله في معاملته لربه عز وجل ومعاملته لإخوانه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجة وابن حبان في صحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد. الشيخ الألباني ضعفه لكن معناه ثابت. عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. علم بذلك أن من كان من التجار يحلف فيأثم بأن يخالف الحق ما حلف عليه، أن يحلف كاذبا، وكذا أن يحدث كاذبا في وصف السلعة أو في ثمنها الذي اشتراه به أو فيما يعني في عيوبها ونحو ذلك. فإذا كان كاذبا حالفا بالإثم والكذب فهو الفاجر، وهذا شاهد لما قبله إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحلف حنث أو ندم. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه. إما أن يحنف ويكون كاذبا أو يندم على أنه حلف في أمر لا ينبغي أن يحلف فيه، دراهم معدودة ونحو ذلك، فيندم على أنه استعمل اسم الله عز وجل فيما لا ينبغي له أن يستعمله، ورزقه كان سيحصل له من غير هذا الحلف. حديث رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وهذا ليلفت انتباه الصحابة رضي الله عنهم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم، أي نظر رحمة، ولا يزكيهم، لا يطهرهم، يجعل عليهم الرجس الذي لا يفارقهم، ولهم عذاب أليم. كرر ذلك ثلاث مرات. فقلت خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ هذا هو المقصود من تكرار هذه الجملة ليسأل الصحابة عنهم ليقول لهم ما يستقر في نفوسهم ويحفظونه. فقلت خابوا وخسروا ومن هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أنه قال المسبل إزارة والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هي المنفق والمنفق، هي مشكلة، هي المنفق، أنا أظنها المنفق، نفق صيغة مبالغة، يعني الفعلين كلاهما يصح. المسبل إزارة، وفي الرواية الأخرى المسبل عامة. هذا دليل على أن الإسبال من الكبائر، والإسبال هو أن ينزل طرف ثوبه تحت كعبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. فالذي أسبل بعض العلماء يقول هذا مطلق، وذكر بعض أنواع الثياب لا يقيد هذا المطلق، لأنه ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، وهذا صحيح. أعني أن كلمة المسبل العامة التي تشمل السروال وتشمل الإزار وتشمل القميص، فكل ما كان من إسبال فهو إسبال محرم. وكذلك أطلقت في هذا الحديث دون ذكر الخيلاء، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فبعض العلماء قال إنما الوعيد على من أسبل خيلاء، والصحيح أن تعمد إنزال الثوب تحت الكعبين من المخيلة، هو أصل المخيلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. وبالتالي فلا يصح لأحد أن يزكي نفسه وأن يقول أنا لست مما يفعله خيلاء، إلا لو كان يسترخي منه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه إن إزاري لا يسترخي مني إلا أن أتعهده. يعني هو بينزل، ربما أصابه يعني نوع من انخفاض الوزن فينزل ثوبه، أو أن يكون مع شد مع كثرة الحركة يتحرك ذلك الثوب فينزل فيسترخي إلا أن يتعهده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لست مما يفعله خيلاء. فهذا وصف مؤثر ظاهر، لكن نقول أن تعمد إنزال الثوب تحت الكعبين هو من المخيلة بنص الحديث الآخر. ولذا نقول لا يجوز أن يتعمد الرجل أن ينزل ثوبه تحت الكعبين، لا يجوز أن ينزل ثوبه تحت الكعبين مقاصدا. إن كان جعله فوق الكعبين ثم استرخى ثم نزل فهذا لا شيء عليه، هذا ليس مما يفعله خيلاء. والمنان أعطاه بعد أن يعطي يقول له للذي أعطاه أعطيتك كذا، أنا أعطيت، يمن عليه ويذله ويهينه، وهذا محبط للنفقة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الذي يؤذي غيره بما أعطاه، والذي يتكبر عليه ويستعمل ما من الله عز وجل به عليه في إذلال الخلق ويجعلها فرصة للتكبر عليهم، فهذا قد اجتمع فيه جملة من الأمراض الباطنة. المن لا يصدر أصلا إلا من نفسية مريضة بداء الكبر والعجب، ولذا كان المن من الكبائر، المن بالعطية من الكبائر. والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب أيضا مرتكب لكبيرة من الكبائر، وهذا هو الشاهد من الحديث، والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في الكبير وفي الصغير والأوسط، إلا أنه قال فيه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، بدل لا ينظر الله إليهم. ثلاثة لا يكلمهم الله كلام رحمة، وكذلك لا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم لا يطهرهم ولهم عذاب أليم، وهذا دليل على أن هذا من الكبائر. وشيمة زان يعني شيخ كبير وصغر أشمط، وهو من ابيض بعض شعر رأسه كبرا واختلط بأسوده. وشيمط يعني شعر قد شاب، شيخ زان، وذلك أن الشهوة عند الشيخ أقل ومع كبر السن تضعف، فمع وجود ضعف الداعي يرتكب المنكر الكبير، فهذا دليل على نقص الإيمان في قلبه أو انعدامه. ولذا كان هذا أشد مما لو كان شابا زانيا، وإن كان الكل من الكبائر، لكن أبغض إلى الله من كان قد شاب ومع ذلك زنى. وكذلك عائل أي فقير مستكبر. فالكبر والعياذ بالله من الأمراض التي يبغضها الله عز وجل، أحوال القلوب التي يبغضها سبحانه وتعالى. والغني عنده أسباب للكبر، فإن كان مع ولود أسباب الكبر فالكبر محرم، فكيف بما لم يكن عنده الداعي القوي للتكبر، بل عنده داعي الانكسار والتضرع إلى الله عز وجل. ولذا تجد الفقير المستكبر إذا تمكن وصار فوق غيره أذله ذلا شديدا، وافترى أنواع الظلم وارتكب أنواع الفساد والعياذ بالله. فلذا كان هذا أشد مما لو كان غنيا مستكبرا أو ملكا مستكبرا، بل من كان فقيرا مستكبرا كان أبغض إلى الله. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، كل بيع وشراء فيه حلف، وهذا لا يسلم من الوقوع فيما حرم الله من الحلف الكاذب، فيكون ممن له العقاب الأليم. نعوذ بالله. في الرواية الأخرى في حديث فيه ضعف عن عصمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم غدا: شيخ زان، ورجل اتخذ الأيمان بضاعته يحلف في كل حق وباطل، وفقير مختال مزهو، يعني معجب بنفسه فخور. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاه يمنعه ابن السبيل، يمنعه ابن السبيل، رجل على فضل ماء بفلاه، في صحراء في بئر، والبئر فيها زيادة عن حاجته وحاجة غنمه وزروعه، فيمنع ابن السبيل من الشرب من هذا البئر والانتفاع بما فيه. رجل على فضل ماء بفلاء أي بصحراء يمنعه ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، يقول ده أنا شريها بكذا وهو كاذب في ذلك. وبعد العصر أن وقت انتهاء النهار وقت ذكر لله، فبدلا من أن يجعل وقته في ذكر الله عز وجل رجع له في الحلف الكاذب بالله سبحانه وتعالى. والرجل المشتري قد صدقه لأجل أنه حلف وذكر اسم الله، فينتقم الله عز وجل من هذا الحلف الكاذب. قال: ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. بايع إماما، بايع حاكما، لا لأنه يستحق الإمامة لا لمصلحة المسلمين، بل ليكون له منزلة عند ذلك الحاكم، فلا يبيعه إلا للدنيا. إن وفى، إن أعطاه منها ما يريد وفى له، إن أخذ المراكز وأخذ الأموال ونال الشهرة والجاه فبها، وإن لم يكن انقلب عليه وخرج عليه ودعا عليه ونحو ذلك. وفي رواية نحوه وقال: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. لما يقول له أنا أخذتها بكذا اشتريتها بكذا، يقول له ده كان اللي قبليك عارض علي 10 وأنا مرضتش، فيقول الرجل يقبل ب12، أقصد يقبل ب9، يقول له ده أنا كان قدامي أنها تكون بكذا، هو أصلا يبيع سلعة، يقول له اللي قبليك كان بعارض علي 10 وأنا مرضتش، فيقوم يقبل، هو كان عايز ياخدها ب8، يقول لا ده كويس أنها إيه تبقى 9 مكسب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله عز وجل له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل به ما لم تعمل يداك. رواه البخاري ومسلم ونسائي وابن ماجه وابو داود. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. رواه النسائي وابن حبان في صحيح، وفي صحيح مسلم دون ذكر البياع. البياع الحلاف كثير الحلف، والفقير المختال، الفقير الذي يتكبر على الناس ويختال في مشيته، والشيخ الزاني، والإمام الجائر، الحاكم الظالم. وعن أبي ذر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. فذكر الحديث إلى أن قال: قلت: فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: المختال الفخور، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل: إن الله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل المنان، والتاجر أو البائع الحلاف. رواه الحاكم، وقال صحيح نشرة مسلم، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيح بنحوه. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: مر أعرابي بشاه فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله. ثم باعها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: باع آخرته بدنياه. رواه ابن حبان في صحيح أنه حلف: والله لا يبيعها بثلاثة دراهم. فهذا الحلف من الحلف المنهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلع، ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم أبو داود، إلا أنه قال: ممحقة للبركة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. أقول قولي هذا واستغفر. الماء في حديث: اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يدك. الماء لم تعمله يد البشر. الماء والكلأ والنار مما اشتركت فيه الناس بحكم الشرع، فهذا الذي لا يجوز منعه. وأما الثمرة لم نعملها ومع ذلك يجوز أن نبيعها. إذا منعه عن مضطر يأثم بذلك. لو كان يعد إدراك الإمام راكعا ركعة تقليدا للناس، هل يلزم إعادة تلك الصلوات إذا بان له خلاف ذلك؟ لا يلزمه ذلك. مسألة اجتهادية يسوغ فيها تقليد العالم، فإذا كان مقلدا لعالم كعامة الناس فليس عليه الإعادة. يقول: حصلت على تأشيرة عمل كمهندس في السعودية، تعرضت لظروف تمنعني من السفر لأن مدة العقد سنتين، هل يجوز استخدام هذه التأشيرة للسفر لأداء فريضة الحج دون الذهاب لاستلام العمل بالشركة؟ هذا إذا كان قد وقع عقدا مع الرجل صاحب العمل فلا يجوز أن يوقع عقدا وهو يعلم أنه سيخلف، لابد أن يستأذن صاحب العمل. وإذا كان لا إذا كانت هل يجوز الإحرام بعد دخول مكة، وذلك لتيسير دخول مكة، إذا منعه من دخول مكة فإنه يلبس ملابس الإحرام، يلبس إلى أن يصل نقطة التفتيش، فإذا جاءت نقطة التفتيش وهو محرم منعه لبس الملابس العادية ثم دخل، ويكون عليه فدية الأذى، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين 3 أصابع من تمر أو يعتق رقم أو يذبح شخص. استغفر الله. هل يجوز صيام يوم الجمعة فقط من 6 من شوال؟ ينبغي أن يصوم يوما قبل ويوما بعد ولا يجعله نافلة وحده. هل يجزئ دفع المال عن المتوفى الذي عليه الصيام إذا كان مريضا وكبيرا؟ نعم يجزئ ذلك من التركة أو من غيرها، عن كل يوم نصف صاع كيلو 400 جرام. لا، لابد من الطعام، لا يجوز دفع القيمة. هل يجوز أن تدعو بنت عمك أو خالك للحجاب؟ نعم، تكلمها في وجود الأسرة للدعوة إلى الله دون خضوع بالقول ودون تبرج منها، فإن كانت متبرجة يدعوها إلى الحجاب لم يكن عليه شيء إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله.